أنا رجل قد نويت الحج أنا ومعي أختي، وأنا رجل أمي وقد نقص علي 4 أشواط من طواف الإفاضة ولم أتمكن من قضائها. وبقي السؤال ما أدري يعني. لا حكم على كل حال، إذا من يكمل طواف الإفاضة عليه يرجع، كان الحج على الآن أو غير عليه يطول طواف الإفاضة، لا بد أن يرجع إلى ذلك فيطول 7 أشواط ولا يجتزي بالإطار، لا بد أن يستأنف ويطول 7 أشواط بنية الحج الذي ترك منه أو العمر الذي ترك منها ذلك. وإن كان قد أتى أهله جامع أهله في الحج قبل أن يطوب عليه فدية مع ذلك، يطوب 7 أشواط بالنية أن ذاك الحج، وعليه مع ذلك ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء بسبب أنه أتى زوجة قبل أن يطوب، لا يجوز له أن يكون زوجة قبل الطواف من شرط حلها أن يكمل الأمور الثلاثة الطواف والرمي والحلق، إذا جامعها قبل أن يطوف عليه ذلك، إذا رأى جمرة العقبة وحلق وطاف وسعى إن كان عن الزعي حينئذ تحل له الأذن. أما إن كان في عمرة ولم يطف طوافها وجمع أهلها قبل أن يطوف فأفسدها، العمرة فاسدة، يعني يكملها فاسدة طواف والسعي والحلق، وعليه يقضيها بصورة أخرى من ميقات الله عز وجل، يقضيها أيضا بحلول جديدة بدل ما يفعلها هذه يقضي ولو بالعشر سنين، يقضي بالنية الحج اللي تركه على الطواف، ولكن ما عنده زوجة ولا أتى زوجة ما عليه، لكن عليه إذا كان زوجة عليه ذبيحة يذبحها المكان عن جماع الزوج قبل أن يطوف، وأن يأتي بالطواف يذهب إلى مكة يطوف بثياب العادية، وإذا كان عمرة هو أفضل إلى مكة والعمرة والعمرة الطواف والسعى العمرة في الطواف الحج السابق ثم حلق القصر وحلق هذا أكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.